بسم الله الرحمن الرحيم. كلام في مسائل مسح على الخف. وقد انتهى بنا الحديث إلى منع المسح على من لبس الخفين للترفه، ثم أيضا كذلك من لبس الخفين وقد حرم عليه ذلك ويسمى العاصي بلباسهما، هذا أيضا شخص داخل في من يمنع عليه المسح. في ذلك يقول المصنف رحمه الله نعم. كذلك أيضا ممن يمنع عليه المسح على الخفين من لبسهما وعصى بلباسهما، والذي تحقق فيه هذا الوصف هو المحرم، أن المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفين لما وجب عليه من إبراز ما وجب إبرازه في رجله، ثم هو معروف قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبس الخفين بقطعهما طايصرا على صورة النعلين، ثم هو معروف قطعهما أسفل الكعبين، لا يمكن أن يلبس الخفين أنهما يغطيان هذا المحل الذي يجب إبرازه في حال الإحرام. لكن لو لبس المحرم الخفين وكان قد استكمل جميع الشروط لكنه باعتباره محرما يمنع عليه المسح عليهما على القول الراجح. وهنا استحضر في هذا المقام قاعدة كون للرخصة معونة أو تخفيفا، اختلفوا هل الرخصة معونة أو تخفيف، فمن قال إن الرخصة معونة يحكم على هذا الفعل بالبطلان ويمنع هذا لأن العاصي لا يعان، قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إذا قلنا بأن الرخصة معونة. أما من قال بأنها تخفيف فإن الأمر حينئذ يصير فيه من ناحية بناء الحكم نوع من التخفيف. وعلى كل فإن الذي يظهر أن من لبس الخف وقد حرم عليه لبسه أنه لا يمسح عليه لما تقرر في الشريعة من أن الأحكام لا تسرع بباب تخفيف أهل المعاصي، وإنما هي موضوعة في الطاعات وأهلها فقط، هذا أصل في الشريعة، وهذا يعم كل فرع يعرض في هذا المقام ويجري فيه هذا الحال. إذن فمن لبس خفين وهو محرم لا يجوز عليه أن يمسح عليهما، وإنما يجب عليه أن ينزعهما ثم يغسل رجليه، وإلا فإن وضوءه باطل. وإنما حكم على أن المسح هنا ملغا لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فإن هذا اللبس لما حكم عليه بأنه لا يجوز شرعا فقد حكم عليه بالعدم، لما هو معروف في الشريعة بأن الشريعة إذا نفت أمرا أو قضت بعدم شرعيته فإن وجوده الحسي يلغى ويعتبر كأنه موجود، وهذا معروف ومآخذه في الدين الإسلامي كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. لذلك فإن كل ما دخل عليه لا النافية كان موجودا حسا لكنه حكم عليه بعدم وجود فإنه من هذا الباب، لا صيام لا صلاة لا إيمان لا، كل هذا حكم عليه بأنه غير موجود وهو موجود حسا. إذا قيل مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الصلاة لا يمكن أن تنفى في الخارج لأنها تقرر وجودها حسا، لكن هذه تعتبر ملغاة شرعا فتنزل منزلة المعدوم. فكذلك هذا الخف الذي لبسه هذا الشخص وقد حكم الشرع بعدم شرعية هذا الفعل فيحكم عليه بأنه كأنه غير موجود، وبذلك تلغي وجوده ثم تنزله حينئذ المسح على رجلين أنهما المحل الذي يعتبر الشرع وجوده هنا لا بد منه فتمسح عليه فيحكم على هذا بالبطلان. هذا الآن وجه المسألة وقد قررناها على طريقتين. الطريقة الأولى من قال بأن الرخصة معونة، لذلك فإنها لا يجوز أن تصرف لأهل المعاصي والمخالفات، وإذا ما نظرنا من جهة أخرى وقلنا بأن الشرع لما حكم على أن الخف لا يلبس فإنه ينزل منزلة المعدوم، وبذلك فالماسح عليه مخالف للشريعة فوجب أن يلغى هذا المسح لأن الموضوع أصلا غير مقبول. هذا وجه هذه المسألة وبها يقرر مأخذ هذا المقال. إذن المثال الثاني هنا هو العاصي بالسفر، ويمثلون في العادة للعاصي بالسفر يمثلون له بالآبق، والآبق هو العبد الهارب من سيده. ويقال أقول أهل اللغة إن لفظة أبق خصت بمن هرب من سيده من العبيد فقط، فلا يقال أبق البعير ولا أبق زيد، وإنما يقال ذلك في العبد فقط، هذا من أصل المعنى. كلمة أبق خصت بهذا عند من يخصص الألفاظ ببعض المعاني. الآبق وكذلك العاق، والعاق هو الذي خالف والديه في هذا الأمر بعدما نهياه عن ذلك، ومسألة مفصلة في بابها، وهو أن الذي خالف والديه في الخروج وأغضبهما بفعله لا بد أن يفصل فيه القول، هل كان هذا الذي خرج لأمر شرعي واجب، أو خرج لأمر مندوب، أو خرج لأمر مباح. الذي خص بالكلام هو ما كان من قسم المباح ولم تدعو إليه الحاجة والضرورة. إذن فهذا الشخص إذا سفر فإنه لا يحق له بهذا الأصل المتقدمين أن يمسح على الخفين، لأن الشريعة لا تشرع الرخص لأرباب المعاصي، وإنما يخفف في هذا الدين عمن كان حاله اتصف بالمباح أو ما فوقه من الأحكام الأخرى العالية. إلا أن المالكية كما هو معروف عندهم في هذا الباب يفرقون ما بين الرخصة التي تكون في الحضار والرخصة التي تكون بين الرخصة التي تكون في السفر على وجه الخصوص والرخصة التي تعم السفر والحضار. قالوا إن الرخصة إذا خصت بالسفر وكان السفر سفر معصية إنه لا يجوز له أن يأتيها كالقصر والإفطار، قصر الصلاة والإفطار في رمضان، هذا عندهم لا يعطى، لا هذه الرخصة لا تعطى لأصحاب المعاصي. وأما ما كان عاما يجوز فعله في الحضر والسفر فإنه يجوز فعله مع العصيان بالسفر، لأن هذه الرخصة لم تتعلق بالسفر حتى يعتبر مناطا في الحكم، وما كان معتبرا في الحكم لا يعد شرطا. ووجه ذلك بين، فإن هذا الشخص أبيح له أن يمسح على خفيه وهو في بيته، فلم تكن هذه الرخصة متعلقة بالسفر، والدليل على ذلك أنها أبيحت لمن حضر من كان في بيته مقيما. فلما كان هذا هو الحال وجاء السفر، والسفر هنا وجوده وعدمه سيا، سواء كان سفر معصية أو كان سفر طاعة، فهو وصف غير مؤثر. والدليل على أنه غير مؤثر أن هذا الشخص الذي أقام ببلده يعطى هذه الرخصة، وما ليس شرطا ولا سببا في أمر ما لا ينظر إلى حاله. هذا وجه المسألة وهو واضح. ما كانت الرخصة عامة وتعلقت فقط باللبس وجب أن يعتبر اللبس هو متعلق الحكم، لبس الخف هو متعلق الحكم، وألغي ما سواه فلم يكن الحضور والغياب هنا معتبرا. بذلك المالكية رأوا أن يلغوا أمر السفر في هذه المسألة، قالوا بأن السفر سواء كان سفر معصية أو كان سفر طاعة لا يؤثر في الرخص العامة، الرخص التي تعطى في السفر والحضر. ومن الناحية الصناعة الفقهية والأصولية هذا القول قوي جدا، لأن المعصية إنما تؤثر إذا كانت قد دخلت الشرط أو السبب، أما إذا كانت غير ذلك فهي لا تؤثر. وفرضنا مثلا أننا قابلنا بين رخص السفر والحضر، قابلنا بينها فإن نجد مثلا القصر هذا متعلق بالسفر، فهو شرط فيه كما أنه أيضا قد يعتبر سببا، ولكن المسح على الخفين متعلقه اللبس، هذا اللبس لما دخله ما أخرجه عن حقيقته الشرعية المعتبرة منع من المسح. وأنت لو رجعت إلى المفردات السابقة التي فيها هذا المناط الفاسد الذي أفسد لوجدت أنه أثر في المسح، لبس بترفه، لبس بعصيان، بإخراجه عن حقيقته الشرعية مثلا. هذا اللبس الذي هو شرط الرخصة إذا دخله وصف مؤثر منع من المسح. أما السفر فهو ليس مناط الحكم، وبذلك المالكية لم يلتفتوا إليه على القول المعتمد عندهم، لأنه لو كان هذا متعلقا بالطاعة لكان ذلك لازما أيضا لصاحب الحضر، فلا يجوز له أن يلبسه مثلا إلا إذا كان في الطاعة. لكن هنا متعلق الحكم هو في اللبس والقصد فقط باللبس وليس بجوارحه وماذا يفعل به. والمسألة واضحة في هذا الأمر، فهذا التفسير الذي جاء به المالكية محرر من ناحية الأصول وأقرب إلى المسلك الذي يقتضيه النظر في هذه المسألة. إذن فمعولهم في هذه المسألة على هذه الصورة التي أوردناها أمامكم. ومن أمعن النظر في هذا الباب وعمق فيه فكر فإنه ربما يلفي مزيدا من التقرير له. وهكذا ثم قال كل رخصة جازت في الحضر من وأبدلتين فتفعل وإن من عاصم السفر، وكل رخصة تختص بالسفر فقصر الصلاة وفطر رمضان وشرطه أن لا يكون عاصم. ثم إن قوله بشرط وقوله بطهارة متعلق برخصة أو بمسح مع جار إحدالبائين تربية وأخرى المصاحبة، والباء في بلا ترف مهم في محل الحال أي حال قوم ملموسا بلا ترف. ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على متعلقة بحدوث أي إن لبثه على طهارة بلا ترف، ولا يجوز جعل الباءين بمعنى واحد ومتعلقة بعام واحد إلا يصح ولما كان مفهوم بعض الشروط خفية. نعم. المسألة الثالثة هنا هي مسألة لغوية، وهو أنه ذكر هنا قوله بترفه بعصيان، وباء هنا تكرر وتعلق بمعمول واحد رخص. لماذا تعلق هناك نعم مسح أو رخص؟ لأن هذان الباءان لا بد من أن يوجها على ما تقتضيه قواعد النحو هنا، وهو أنه لا بد أن يختلف معناهما، فيجعل الأول مثلا للسببية أو المعية، ويجعل الثاني إن جعل الأول للسببية يجعل الثاني للمعية، والثاني للمعية والأول للمعية يجعل الثاني للسببية. وهذه الطريقة قرروها، قالوا بأنه إذا اتحدا معنيا حرفين وتعلقا بفعل واحد فإن ذلك لا يجوز، فوجعنا الجميع هنا سببيا، وقلنا لا يجوز المسح بسبب ترفه، لا يجوز المسح بسبب عصيان، كان هذا ممنوعا عندهم لأن هذين الحرفين اتحدا معناهما إذ فسرناهما بالسببية. ولو جعلنا الباءين معا للمعية فنقول لا يجوز ذلك مع الاتصاف بالترفه أو مع الاتصاف بالعصيان، فالأمر كذلك اتحدا معنى اللفظين فلا يمكن أن يتعلقا بعامل واحد. ولما كان الأمر هكذا تقرر أن يجعل أحدهما للسببية والآخر للمعية، يجعل الأول للمعية ويجعل الثاني للسببية، وبذلك يصار إلى الوقوع في صورة الجواز في تعليق حرفين معا متحدين في النطق لكن بشرط أن يختلفا في المعنى. هذا ما أشار إليه المصنف في هذا الباب منبها على هذه الطريقة الدعوية. ثم قال ولما كان مفهوم عرض وترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب مفترضاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال فلا ينسخ ببناء العلي واسع لا تقر القدم او ذلها فيه لعدم امكان تتابع المشي، فهذا مفهوم ام تتابع المشي فيه؟ المصنف ذكر فيما ذكره في مصطلحه انه يسكت عن مفهوم الشرط فقط ويذكر مفهوم ما سواه، ده هو مسلكه. إذا كان ذكر الصفة ولها مفهوم فإنه يصرح بذلك المفهوم، وإذا ذكر الظرف أو ما شبه ذلك، الظرف أو الغاية يذكر في الغالب يذكر مفهومه، لكن إذا ذكر الشرط لا يذكر مفهومه هنا، لا يذكر مفهومه، ولكنه هنا أورد جملة من المفاهيم التي تسمى بالمحترزات تصرح بها، فقال بأنه لا يجوز المسح في خف واسع، في خف واسع، ومدار ذلك في الحقيقة ليس هو الوسع، وإنما هو السقوط، هذا هو متعلق الحكم. وصرح بالوسع لأنه لازم للسقوط، فلو فرضنا أن الخف كان واسعا ولكنه شد في بعض الأطراف في الجسد أو في الرجل أو الساق، فكان ذلك مانعا من سقوطه حين المشي، فإنه مدرج فيما يمسح عليه، والوسع هنا ليس رافعا للحكم لأنه لم يستلزم متعلق الحكم وهو السقوط. صورة ذلك مثلا أن تلبس خفا واسعا، إذا رفعت رجلك انفصل وسقط، وليس أنه يسقط بالكلية، ولكنه إما أن يسقط بالكلية وإما أن يتحرك إلى السقوط، فهذا لا يمسح عليه. كل حال هذا شرط، وهو أن يكون لو حرك رجله فيه سقط، ولا يمكن تتابع المشي فيه لذلك. إذن فالعبرة هنا بالسقوط. أما لو أنه مثلا شد بشيء في الساق، وكان في الساق شديد الالتصاق، وإن كان واسعا فيما سواه بحيث لو مشى فيه ما سقط ويمكن أن يتتابع فيه المشي، فالسعة حينئذ هنا غير مؤثرة لأنها لم تستلزم العلة الحقيقية وهي السقوط ومنع المشي. مفهوم هذا الأمر، لأن المصنف قال أن لا يكون واسعا، صرح هنا باللازم، صرح هنا بالملزوم وأراد اللازم، قال أن يكون واسعا. لكن الذي يجب أن يعرف بأن الوسع ليس هو متعلق الحكم، بل السقوط، السقوط هو العلة، وذلك أنه قد يكون واسعا في الرجل مثلا، في الرجل بحيث يكون فيه الرجل مضطربا ولكنه لصق في الساق بشيء ما، كان لاصقا في الساق التصاقا جديدا ويمكن أن يمشيه، ورجله قد تكون فيه متذبذبة، فهذا يمسح عليه لأن الذي تعلق به الحكم هنا هو السقوط وليست الساعة. وكثيرا ما كان يصرح في باب التعليل باللازم ويراد الملزوم، ولذلك لما شرحوا كلمة واسع هنا قالوا بهذا وجعلوه علة، هذا هو الأصل، السقوط ومنع المشي فيه هكذا، إذن هذا هو متعلق الحكم. أما لو كان واسعا فأن يكون على الصورة التي ذكرناها ولن يقع سقوط ولن يقع منع المشي فيه، فإن ذلك يجوز المسح عليه لأن الساعة ليست متعلق الحكم كما قررنا. ومثل ذلك الضيق أيضا، فالضيق وإن ذكر فإنه صرح به، والغرض من ذلك أنه يمنع المشي فيه، أنه يكون ضيقا على الرجل حابسا لها مؤثرا فيها فيمنع حينئذ من المشي. بهذا فإن هذه المسائل تقرر على هذا الأصل. قد سبق أن بينا لماذا اشتريت المشي فيه وما وجهه، فلا حاجة إلى تكرار ما تقدم. هما تدريب بقوله سلالي سفقت عن قدر سود القدم فأكثر ولم يتفق بحيث لم يظهر منه القدم. المسألة هنا تتعلق بخف مخرق قطع، لا يمكننا هنا أن نطلب في هذا الباب النصوص الأثرية أو الخبرية، أن هذه المسألة مسألة اجتهادية يجب أن يقرر فيها الحكم بالقواعد. وأول قاعدة نستحضرها في هذا الباب هي قاعدة الماهية، ما هو الخف الشرعي الذي يتعلق به حكم المسح؟ الخف إذا أطلق ما الذي يقصد به؟ لا شك أن الخف يقصد به في عادة الخف التام التام الذي تم بحيث لم ينقص منه شيء، هذا هو محل المسح الذي تمت حقيقته هو متعلق الحكم. لكن إذا كان الخف ناقصا بحيث انخرق منه طرف، هل تعتبر ماهية الخف الذي تعلق به الحكم ما زال قائما؟ ماهية الخف التي هي محل الحكم هل هي باقية أم لا؟ قيس هنا أم لا، وش باقية وغير باقية؟ من المعروف أن كل فرع ظهر يجب أن نستحضر له ونستجلب له القواعد الشرعية التي تناسبه. لو أنه قطع منه شيء يسير لكان هذا الأمر غير مؤثر، لكن إذا قطع منه الثلث فإن الثلث مؤثر عند الفقهاء المالكية، لأن الثلث يرفع قاعدة التبعية في المذهب المالكي، ذهب الثلث يزيل قاعدة التبعية في المذهب المالكي، أنه من المشهور أنه إذا حضر شيئان وكان أحدهما أقل والآخر أكثر والحكم بينهما واحد وماهيتهما واحدة فإننا نجري قاعدة الأغلبية فنلحق النادر بالأكثر نلحق القليل بالكثير، لكن إذا كان ذلك قد ارتفع فإننا حينئذ نحكم بزوال الماهية. هي طريقة سيتكرر إيرادها في الفروع التي تشبه هذا الفرع الذي كلامنا فيه. أعيد هذا الحال سيعرف إذا وجد الشيء وكان قد أثر فيه شيء ما في ماهيته فإنه إذا أجريت عليه القواعد فإنه قد يصح إجراء طريقة الأغلبية فيه، نزل في قاعدة الأغلبية، والأغلبية هنا أخذ بها المالكية، ويمثلون لذلك بما لو قطع منه الثلث، ما لو قطع منه مثلا الربع، قطع الربع منه، هنا تجرى قاعدة التبعية، لا إشكال، لأننا لا يمكننا أن نلغي الأغلب ونحكم بالنادر، أن الخف في ثلاثة أربعة ديال الخف ما زالت ملتصقة وقائمة في الجسد، والذي زال من ذلك هو والذي قطع من ذلك في زالة قطع من ذلك هو الربع، الربع عندهم تجري فيه التبعية ولا مانع من ذلك، لكن إذا تجاوز القطع الثلث أو وصل الثلث فإنهم يعتبرون حينئذ الثلث رافعا لقاعدة التبعية، وهذا المالكية يجرونه في جميع الفروع التي يرون أنها تندرج تحت هذه القاعدة أن الثلث يرفع التبعية، وقد أجروا ذلك في الجسم الإنسان إذا مات، ثم إنه تشتت بأمر الماء فإن بقي فيه أكثر من الثلث يعاملونه معاملة الجسد التام فيصلون عليه ويكفنونه ويجرون عليه أحكام الجسم الكامل، وإن كان على غير ذلك فإنهم يلغون هذه الذات ويعتبرون أنها معدومة، كذلك أيضا يجرون هذا في الجوائح وما شابه ذلك من الفروع التي قد تجدونها مكررة، واعتمدوا في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فأخذوا هذا الحديث وعملوا به في كل جزئية يرون أنها مندرجة في هذا الأمر، كل فرع عندهم يرون أنه يجري عليه هذا الحديث يحكمون به فيه، كما في هذا المقام الخف إن خارق ثلثه فأكثر فيقولون هذا الثلث كثير فيحكمون بأن هذا الخف قد زالت حقيقته، وإذا أزيلت الحقيقة زالت الأحكام، كما في التمر الذي بيع كله ثم أزيح منه الثلث فإن العقد يفسد، العقد يحكمون عليه بأنه ملغى لأن حقيقة البيع قد سقطت بهذه الجائحة التي أصابت أكثر من الثلث، وهكذا يمضون في هذا السبيل، وعمدتهم في ذلك هذا الحديث النبوي الذي يجرون عليه، مخصصين بها اللغة، حديث يخصصون بها اللغة، لأن الكثير في اللغة وما تجاوز النصف، وما تجاوز النصف هذا هو الكثير في اللغة. قالوا هذا أكثر الشيء إذا كان قد تجاوز نصفه، لكن لما قال النجم الثلث كثير خصصوا بذلك اللغة، قالوا إذن كل ما ذهب منه الثلث فأكثر فإنه يعتبر حينئذ قد ذهب أكثر ما فيه. إذن فالكثرة الفقهية والشرعية ليست هي الكثرة اللغوية، ولا بد أن تقرر هذه الجزئية هنا لأنها ستعرض لنا كثيرا في مقامات قادمة أن الكثرة والقلة إذا ذكرت في اللغة فلها معنى، وأنها في الفقه أو الشرع إذا ذكرت سطر في النظر الفقه المالكي فإن لها معنى آخر، وهو أن كل ما تجاوز الثلث إنه. قد يقول قائل لماذا لم تطردوا هذا الأصل فتحكمون في كل مكان عرض لكم فيه التقابل بين القلة والكثرة، لماذا لا تحكم فيه بنفس المعيار؟ تقدم أن ذكرنا فيما تقدم كثيرا أن الوضع الشرعي للمواضع يؤثر في القواعد، الوضع الذي يضع الشرع عليه مواضع الأحكام يؤثر في الأدلة ويؤثر في القواعد. من كيش واحد يجي يقول لي أن نعمل بقاعدة مراعاة الكثرة والقلة في باب الربا بالطريقة الثلث والثلث كثير، ولا في باب الغرار، أن هذه أمور إذا وجدت في موضع ما وأعطاها الشرع وضعية أخرى، وهذه الوضعية التي لها أثرت في العمل بالقواعد، فاستثنيت جملة من القواعد في هذه المواضع لأن الوضع الشرعي لها لا يقبلها. هذا أمر يجب أن يستصحب حتى لا يقال بأن المسألة فيها نوع من التحكم أو الحكم بالهوى، وإنما المسألة تبنى من عدة جهات، فإذا استكملت شرائط البناء فإنه يصاب لتقي الحكم. لا يرى كثير من المفتين في هذا العصر أن قطع الخف يؤثر أو انقطاع الخف يؤثر، وذهبوا في ذلك مذاهب، وهو أن الحقيقة اللغوية هنا متقررة وأن ذلك القطع غير مؤثر، وهذه المسألة يجب أن يتشعب فيها النظر، أنها تستدعي جملة من الإرادات والمبادئ تحكم فيها، أن الصور التي تعرض بعد وجود هذه العوارض تستدعي جملة من القواعد، وربما سنقف على شيء من ذلك في بعض الفروع الآتية، أن لهذه العوارض التي تعرض في مواضع الأحكام أنها تؤثر في جلب جملة من المبادئ والقواعد التي يمكن أن يحتكم إليها في هذا الباب وهو مجمع عليها. إذا خلاصة الكلام أن الذي تقرر عند في المذهب المالكي هو ما سمعتم، وأن وجهه بين، وأنه جار على أصولهم، وأنهم قد طردوا أصلهم المصهور في هذا الباب الذي أخذ من الحديث معروف الثلث والثلث كثير. لكن لا بد أن نفرق هنا ما بين الانخراق المنفتح والانخراق غير المنفتح، أن كما تعلمون أن الخف أو غيره قد ينقطع وينخرق، ولكن الطرف المنخرق ما زال متعلقا بأصله، ينخرق وهو باق متعلقا بأصله غاطا على مكانه، هذا نوع. ثم إنه قد يكون منقطعا وينفصل يسقط، صورة ذلك واضحة، أنك قد ترى خفا انقطع وانخرق لكن الطرف المنخرق فيه المنقطع ما زال متصلا بأصله غاطا على موضعه، والآخر قد يكون منقطعا وذلك الطرف الذي قطع يسقط. فلا بد من التفريق بين هذين المسألتين في هذا الباب لما بينهما من الاختلاف في الحكم باختلاف حالهم. نعم. هذا إذا كان الخط قدر الثلث مع يقين، بل وإن كان بشك في أن الخط قدر الثلث أو لا فلا يمسح لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه محل الرجوع. هنا فرعان ذكرهما المصنف هنا أنهما متعلقان بهذا الباب. الأول أنه لو انخرق شيء فوق العقيم وهو ما الذي في الساق، هذا لا كلام فيه أنه لا يغطي موضع الوضوء ولا موضع الغسل، لا كلام في ذلك، فلو قطع ما على الساقي ما ضر ما دام واقعا فوق العقب. المسألة الأولى وهي واضحة. المسألة الثانية وأن هذا الشخص لو شك في أن هذه الذي انخرق هذا الشيء الذي انخرق بأنه ثلث يعمل بالشك في هذا المقام يعمل بالشك في هذا المقام وذلك لأنه شك في الشرط أنه معروف أن الشك في المانع ضعيف والشك في السبب والشرط مؤثر فمن شك في الشرط لزمه أن يعتبر ذلك كذلك من شك في السبب ومن شك في المانع الشك في المانع ضعيف وبينهما تفاوت في القوة وذلك لأن المانع إذا ورد يرد وهو يصادم الاستصحاب والشرط إذا ما شك فيه أعانه الاستصحاب أن الأصل إذا شك في الشرط معنى أنه أن الأصل لا يوجد هذا الشرط فإذا ما شك في الشرط أعانه الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي أما المانع فإذا جاء وشك فيه فإنه يدفعه الاستصحاب استصحاب ما كان ثابتا إنما الشك في وجود مانع يرفع الموجود لذلك فرق بينهما باستصحاب ما يسمى باستصحاب الحال فهذا يقويه الاستصحاب وهذا يضعفه اختلف في القوة إذن من شك في أن هذا الذي لبسه من خف قد انخرق منه أكثر الثلث فالواجب هو أن يعمل هذا الشك وأن يعتبر هذا الذي انخرق من خفه ثلثا أن هذا الذي انخرق من ثلثه ثلث هو المصير إلى ذلك نعم ثم قد هل يمسح دون الوجه إذ التصق بعضه ببعض في وعدمه كالشق قد تعددت النسخ هنا ومآلها بمعنى واحد نعم إذا كان هذا الشيء قليل وكان ملتصقا وليس ثلثا ولا فوق الثلث فقد قدمنا أن ذلك مغتفر وأنه يمكن أن يستعمل فيه قضية الأغلبية فيخرج هذا على قاعدة الأغلبية ويخرج هذا على ذهاب الماهية حتى نفهم هذا الأمر للتكرار فقط لأن ما دام التخريج هو الأهم في هذا في هذه الدروس فإن قمت بعملها مسح من خرق منه دون الثلث من خرق منه دون الثلث مخرج هذا مخرج على قاعدة التبعية القليل يتبع الكثير على قاعدة التبعية من خرق منه الثلث مخرج على ذهاب الماهية بناء على أن ذهاب الأكثر أو ذهاب الكثير ذهاب بناء على أن ذهاب الأكثر ينزل منزلة ذهاب الكل منزلة ذهاب الكل لأن التبعية حينئذ تنقلب التبعية حينئذ تنقلب التبعية تنقلب ففي الأول خرجناه على قاعدة التبعية فاتبع من خرق ما لم ينخرق لأنه الأكثر وهذا أقل ولما كان الثلث هو الذي انخرق الثلث ما فوقه هو الذي انخرق خرج على ذهاب الماهية بناء على أن ذهاب الأكثر زال جل الخف ينزل منزلة ذهاب الكل لأن التبعية حينئذ للذاهب وليس للباقي والذاهب زائل الذاهب زائل فيكون الباقي أيضا زائلا فتنقلب التبعية حين تبعة الباقي للذاهب وفي الأولى يبقى يتبع الذاهب للباقي هذه طريقة النظر في هذين الفرعين وهما واضحان لكن هذا اشترط فيه أن يكون ملصقا أن يبقى لاصقا في مكانه بحيث تمر عليه اليد ويلتصق بما بعده ما دون شيء بأن الطرف سقط أنه إذا سقط الطرف حينئذ فإن المسألة تتغير وذلك لأن الماء قد يصل إلى الجسم وإن وصل الماء إلى الجسم فإنه حينئذ يجتمع البدل والمبدل فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو الغسل لأن البدل والمبدل لا يجمعان في موضع واحد إلا للضرورة لا يجمعان في موضع واحد إلا للضرورة وذلك أنك تمسع بعض الجلد وتغسل بعد الرجل هذا هو حكمه الرجل بادي وهو ظاهر والماء يصل إليه، فلو مررت يدك على الخف لمسحت طرفا من الجسم. وبذلك فإنا وإن قلنا بأن الربع أو غيره لا يؤثر، يجب أن نشترط الالتصاق وتغطية المكان الذي كان منه هذا الشيء قبل أن ينفصل، كان منه لكن انفصل وبقي لاصقا، هذا هو الذي نتحدث عنه. أما إذا انخرق وسقط فإنه حينئذ يجب الرجوع إلى الغسل، لأنه لا يجمع بين المسح والغسل إلا للضرورة، والبدل والمبدال لا يجتمعان في مكان. لذلك صرح المصنف في باب الربع بهذا القيد. نعم. المقال في حقيقة في أن أي ثقبة وجدت في الخف وكان من الممكن أن يصل الماء إلى الرجل ترفع شرعية المسح. أي ثقبة وجدت في الخف وأمكن لو مر اليد على الخف أن يصل بلل اليد إلى الرجل أن هذه ترفع حكم المسح وتوجب الرجوع إلى الغسل لما تقرر فيما سلف من أن الغسل إذا اجتمع مع المسح فإنه يصار إلى الغسل وجوبا، ولا يجمع بين المسح والغسل إلا للضرورة، ثم إن البدل والمبدل لا يجتمعان في مكان واحد، لا بد أن يرجع إلى الأصل عند في هذه الصور كلها. نعم. قوله ولا يمسح محرم القدرة بالقدم حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم، سواء كان القطع منفتحا أو كان ملتصقا، فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كان منفتحا صغرا لا إن كان كبيرا. وما ذكره المصنف من حديث الخرق المانع يمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو مال بن بشير، وحده في المدونة بجل القدم، وعبر عنه ابن الحازم بالمنصوص، وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة، وعول ابن عسكر في عمدة على القولين الأخيرين. انظر الشبرخيتي والظاهر اعتبار تلقيحهم المتعدد. الشبرخيتي على كل فالمسألة هكذا وردت في المذهب، لكن الذي رجحوه هو ما ذكرناه سابقا قد قررناه بالحديث المتقدم، وهذا هو أصلهم في هذا الباب وعليه العمدة. لكن في المدونة كما سمعتم أنه ما زال على المعنى اللغوي للقلة والكثرة، ظاهر المدونة أنهم باقوا أن الحكم ما زال على ما هو عليه في المعنى اللغوي، لأنه ذكر الجل والجل هو ما تجاوز النصف. لذلك فهذه المسألة بد أن تقرر على هذين الوجهين. قرر ابن بشير الكثرة والقلة هنا على قاعدتهم، وهي أن الثلث كثير، وورد في المدونة ما يدل على أنها تقررت بالبقاء على المعنى اللغوي للقلة والكثرة. هذا وجه هذه المسألة وهذا هو وجهه وهي واضحة. أو غسل أي ولا يمسح من غسل رجليه قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال، فلبس هنا ثم كمل الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة، أو غسل رجلا بعد مسح رأسه فأدخلها في الخف قبل غسل أخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث. هنا جملة من الصور، نبدأ بالصورة الأولى. كل صورة يجب أن تعطى شيئا من البيان. الصورة الأولى صورة التنفيس، وهي كما قال المصنف من غسل رجليه مثلا فأدخلهما في خفيه قاصدا إلى التنفيس، ثم غسل وجهه ويديه ومسح رأسه. هذه الصورة عند المالكية لا تبطل الوضوء، لأن الوضوء ليس من الشروط في عند المالكية الترتيب، بل هو سنة، وتارك هذه السنة لا يبطل وضوءه ما هو معروف. لكن هذا الشخص الآن أدخل يديه قبل تمام الوضوء، لأنه نكس هذا الشخص وضوءه صحيح ويصلي به ويعبد الله تعالى به على هو معهود، لكن إذا أراد أن يتوضأ لا يمسح على هذين، وهذا هو مناط محل الحكم ومصب القول، لا يمسح على الكفر. هذه الصورة. الصورة الثانية من ظن أنه كمل الطهارة فلبس الخفين ولم يقصد التلبيس، هو ظن أنه كمل الطهارة فلبس الخفين ثم تذكر أو ذكر أنه لم يتم وضوءه فأتمه بعد ذلك، هذا أيضا لا يمسح. الصورة الثالثة توضأ وأتم الوضوء حتى وصل إلى الرجل، فغسل الرجل الأولى فأدخلها في الخف ثم هكذا فعل. لو أنه أدخل الخف الثاني وضوءه صحيح ويصلي به ولكنه لا يمسح إلا في حالة واحدة، هذه الصورة الأخيرة له صورة واحدة يمكنه أن يمسح فيها، وهو أن يخلع الملبوس. شنو هو الملبوس هنا؟ الخف الأول هذا خاص الآن ماذا؟ أن ينزع الخف الأول، ينزع الخف الأول ثم يدخله بعد ذلك، يعود يدخله مرة أخرى، يمكن له يمسح، ما مشكلة. لماذا؟ لأنه حقق الإدخال بعد الطهارة حينئذ، أما الثاني فقد أدخله بعد الطهارة، أما الأول فأدخله قبل تمام الطهارة، إذن كيف يمكن له أن يحل هذا الأمر أو أن يرجع إلى استحقاق المسح؟ يحيل ذلك الخف ديال اليمنى الذي بدأ به، إذا كان بدأ باليمنى ثم يرده، وبذلك حق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، أدخل الأولى وأدخل الثانية بعد أن حصلت لهما الطهارة عامة. هذا هو المشهور في المذهب وهو المعول عليه، وأظن أن الصورة واضحة. واضحة الصورة. أنت مثلا نعود للصورة لتكون ثلاثة، أنت الآن توضأت وأتممت الوضوء وغسلت رجلك اليمنى فأدخلتها في الخف، ثم غسلت يدك اليسرى فأدخلتها في الخف، وذهبت وسرت على هذا الحال، ثم نقضت الوضوء وأردت أن تتوضأ، لا يجوز لك المسح، لا بد أن تنزعهما وتتوضأ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنك توضأت وغسلت رجلك اليمنى فأدخلتها، ثم غسلت رجلك اليسرى فأدخلتها، ثم تذكرت أنك تصرفت على غير ما يجب أن تتصرف عليه، وهو أن لا تلبس الخفين إلا بعد تمام الطهارة، نزعت اليمنى حيثها وأعدتها مرة أخرى، في هذه الحال تذهب وتمسح على الخفين على كل حال. هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة. قد يقول قائل هذه الصورة فيها تقديم اليسرى على اليمنى في اللبس، لا يضر. الحقيقة أن اليسرى الآن هي الأولى وأن اليمنى هي الثانية، لأنها أعيد لبسها مرة أخرى، فصرنا قد بدأنا باليسرى، هذا لا يضر. هذا هو المشهور في المذهب وهو هذا هو المعول عليه. المذهب الثاني مذهب من قال لا هذا لا يصح، بل يجب أن ينزعهما معا ثم يعيد لبسهما مرة ثانية، يبدأ باليمين ثم يبدأ باليسار ليحقق إدخالهما طاهرتين مع الاحتفاظ بالميامين في التقديم. مذهب ثالث مذهب من قال لا شيء عليه، وأن عليه أن يصلي بهذه الصلاة ولو نقض وضوءه فإنه يمسح عليهما، ولكن المشهور المرجح في المذهب هو هذا الذي ذكرناه أولا، لأنه كما سبق وردت عليه من قواعد ما يقتضي صحة. هذا هو قوله حتى إلا أن يخلع الروضة من طهارته قبل الكمال، فهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية، ثم يلبسه وهو متطهر فله النصف إذا أحدث بعد ذلك. ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله ولا يمسح رجل محرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه لعصيانه بلبسه، فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح. هذه المسألة تقدم أن ذكرنا فيما سبق ما هو بلا عصيان، قلنا بأن من عصى باللبس فإنه لا يمسح، وأعاد مرة أخرى فقال هو من المنفي، فقال المثبت لا يمسح على الخف من لبسهما وهو محرم. وفصل في المسألة كما تقتضيه القواعد فقال: إن كان قد لبسهما اختيارا، فإن كان لبسهما عن اضطرار فإنه يجوز المسح عليهما، لأنه لم يعد عاصيا، لم يبقى عاصيا. المضطر الاضطرار يرفع الصفات في المكلف ويرفع الصفات في محل التكليف كما هو معروف. الاضطرار يرفع الصفات في المكلف ويرفع الصفات في محل الحكم، فيصير بعد أن كان عاصيا غير عاصي، ويصير ما كان محرما مباحا. فلا يقول مثلا بأن هذا الشخص الذي مد يده إلى الميتة قد أكل من محرمين، أن الاضطرار يوجب تغيير صفات المكلف وصفات محل حكمه. فالميتة حينما مد إليه يده لم تبقى محرمة، لأنه يستحيل أن تجتمع الإباحة والتحريم في موضع واحد، فوقع تغيير الحكم في مورده هذا. وبذلك فإن هذا الشخص لما لبس الخفين واضطر إليهما صار غير عاص، وصار حرمة الخف عليهما وصار لبس الخف عليه حينئذ مباحا، فتغير حاله وتغير حال مورد الحكم وهو الخف هنا. هذا هو حال هذه المسألة. أي والمعتمد الإزداء قياسا على الماء المصوف، والثاني مقيس على المحرم. هذا هو التحقيق خلاف لمن قال إن التردد في الجواز وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بالجواز. معروف أن اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد النهي يرفع الطلب، هذا هو الأصل في الشرع. لكن هذه المسألة تحرر بتفصيل، فإن كان الأمر الشرعي قد ورد فيه النهي الشرعي بالذات فهذا يسمونه الواحد بالشخص، هذا التحريم فيه مؤثر، النهي فيه مؤثر وموجب البطلان، كما في صوم يوم العيد، فإن الصوم الذي هو مطلوب شرعا قد ورد النهي عنه بهذا الحديث، هو النهي عن صوم صيام يوم العيد. إذن فمحل النهي هنا هو هذا الصوم في هذا اليوم، فصارت له وحدة واحدة ارتفع فيها الطلب وتقرر فيها النفي فصار واحدا. لكن إذا كان هذا الذي ورد من النهي هنا ليس بهذه الصورة، وإنما ورد النهي وورد الأمر ولم يرد هذا مخصوصا بهذا ولم يرد هذا مطلوبا في هذا، فإن هذا يسمونه الواحد بالنوع. والفرق بين الواحد بالشخص والواحد بالنوع معروف، أن معروف الواحد بالشخص لو ارتفع موضوع النهي يرتفع الحكم، لو ارتفع موضوع النهي يرتفع الحكم، هذا يعتبر متحدا في الذات، لو ارتفع موضوع النهي يرتفع الحكم. مثال ذلك مثلا صوم يوم العيد، صوم يوم العيد هذا الصوم الآن الذي هو مورد النهي لو انفصل عن يوم العيد سيكون مباحا ويكون مطلوبا وبما يكون مندوبا، لو انفصل هذا الصوم عن يوم العيد سيكون مباحا. واضح. الواحد بالنوع لا علاقة فيه بارتفاع الموضوع الذي هو موضع المنهي عنه نظرا، المنهي عنه بالنظر، المنهي عنه بالنظر، بل سيبقى الحكم حكم حراما، وذلك كغصب الماء للوضوء وغصب الخف. فلو قدرنا أن الغصب لم يقع في الخف فهو يبقى حراما، ولو فرضنا أن غصب الخف لم يكن في الخف سيبقى الغصب حراما، فالحرام مستمر على كل حال. فليست هناك وحدة ذاتية، ليست بينهما وحدة ذاتية. ولو أثبتنا الغصب بدون الخف، لبقي الحكم على حاله، ولو أثبتنا الغصب بغير ماء لبقي الحكم. إذن فليست بينهما وحدة وجودية، ما بينهم شيء وحدة وجود، ما بينهم وحدة وجودية. هذا النوع الأصل فيه عند الفقهاء أنه لا يؤثر أحدهما في الآخر، وإنما كل واحد منهما ينفصل بحكمه، كل واحد ينفصل بحكمه. فالوضوء بالماء المغصوب يبقى صحيحا، والمسح على الخف يبقى صحيحا، لأن الغصب وصف لا يمس ذات العبادة ولا يتعلق بها وجوده، فليست بينهما وحدة وجودية، ولذلك قالوا بأنهما من باب ما يسمى بانفكاك الجهة. هذه الجهة تنفصل عن هذه الجهة لأنها ليست بينهما وحدة وجودية غير متحدين. إذن فإذا ما غصب شخص خفين ولبسهما، لو نزعهما ووضعهما في بيته يبقى هذا غصبا، يبقى هذا غصبا، ولو حملهما ولم يلبسهما يبقى غاصبا، فالغصب لا ينفك عنه، ولو صلى بهما يبقى غاصبا، ولو لبسهما ومسح عليهما يبقى غاصبا. إذن فالغصب وصف لا علاقة له بالعبادة، لا علاقة له بالصلاة، ولا علاقة له بالوضوء، ولا علاقة له بالمسح هنا. فلذلك قالوا بصحة المسح على الخف المغصوب لانفكاك جهتهما، ولأن الغصب يثبت بدون المسح، ولأن المسح على الخف متعلق بذات الخف، والغصب معنى قائم بالغاصب، فلا يمكن أن يؤثر هذا في ذاك. هذا معروف، واضح هذا الأمر. نعم نعم. وحيد بالنوع، هذا بالنوع، بالنوع، هذا واحد بالنوع، وليس واحد بالشخص. الواحد بالشخص هو هذا الذي قلنا بأن بينهما علاقة وجودية، إذا انفصل أحدهما عن الآخر يتغير الحكم، هذا كيتسمى الواحد بالشخص. الواحد بالنوع لو فصل ما تغير الحكم، بس يبقى حكم كل منهما على حاله. هذا يحكمان فيه بماذا؟ بالصحة على التحقيق. وجميع مذاهب الفقه يرون هذا الرأي، لأنهم لا يرون أن يؤثر هذا في ذاك لما بينهما من الانفصال. ليس الحنابلة كلهم، بعض الحنابلة، أحمد بن حنبل فقط، ثم المذهب الحنبلي فهو مع الجمهور في هذه المسألة. واضح هذه الأمر؟ هو دابا القضية، قضية المسح على الجورة بين أن حكم شرعي، هل الغصب يمكن أن يرفعه؟ هل يصلح الغصب أن يكون رافع لهذا الحكم؟ يجب أن يتوارد على مورد واحد، مورد مختلف، لم يتوارد على مورد واحد فيقال بأنه يرفعه أو لا يرفعه، موردهما مختلف. الغصب صفة معنوية قامت بالشخص، سواء لبس الخف أو لم يلبسهما، سواء مسح عليهما أو لم يمسح عليهما. إذن فجهة الغصب متقررة للغاصب، ثابتة له، ولا علاقة لها بهذا الفعل. بذلك فإن عدم تأثير المسح أو عدم المسح أو اللبس أو عدم اللبس في مفهوم الغصب وفي حكم الغصب هنا، جعلوا ذلك دليلا على أنه لا علاقة لهذا الفعل بهذا الأمر لتقرره بدونه. ما هنا المحرم منع على وجه الخصوص أن يلبس ما يستر العقبين وما حولهم، النهي هنا مخصص فيه وحدة بالشخص، في الواحد بالشخص. وذلك أننا إذا أردنا أن نختبر هذا الفرع، هل هو من قسم الواحد بالشخص أو الواحد بالنوع، سنختبره بالوحدة الوجودية. توجد فروق أخرى تذكر في كتب الأصول في الفرق بين الشخص، بين الواحد بالشخص والواحد بالنوع، ولكن فقط ننبه على هذا لأنه يتبين به المرض. الواحد بالشخص بين ما تركب منه وحدة وجودية في الشرع، لو فرضنا أن هذا الشخص خرج من الإحرام، هل يبقى لبس الخف ممنوعا عليه؟ آه، إذن بينهما وحدة وجودية، بينهما وحدة وجودية، أليس كذلك؟ إذا كانت بينهما وحدة وجودية هذا كاتم الواحد بالشخص. لو فرضنا أنه لولا الإحرام ما كان هذا، لولا العيد ما كان هذا الحكم، فعلمنا أن بينهما وحدة وجودية، فسقط الحكم. فما يشترك ما يتعلق بالغصب؟ لا، الغصب نزع الشيء ورفع يد المحق وإقامة يد المبطلة في حق، فهذه تستمر سواء صلى بها أو لم يصلي، سواء لبسه أو لم يلبسه، سواء مسح عليه أو لم يمسح، فإن الحكم يستمر على كل حال. ولذلك قالوا بالفكاك الجهات وبما يسمى بالوحدة في هذه النوع. واضح؟ نعم نعم. هو دابا القاعدة الفقهية أن رفع الحقيقة الشرعية، وهو أدى المدخل من مداخل البحث في هذا الموضوع، رفع الحقيقة الشرعية، هنا رفع الحقيقة الشرعية لا بد من وجود رافع لها. نبدأ أولا باش نشوفوا واش الغصب رفع حقيقة الماء. هل الماء الذي ذكره الشرع، ذكر المطلق الذي ذكر الشرع ماهيته، يرفعه الغصب ولا يرفعه؟ ها، واش يرفعها الغصب أو لا يمكن أن يرفعها؟ مثلا المطلق هو الذي جعلناه مفسرا في أول الباب، المطلق هل الغصب يرفعه؟ الغصب هل يرفع حقيقة المطلق؟ عندما عرفنا المطلق ودرنا له القواعد ودرنا له الضوابط ودرنا له كذا ودرنا وخرجنا ما يجب نخرجه، درناه الحقيقة، هل الغصب يمكن أن يخرج عن حقيقته؟ لا يخرج عن حقيقته، المطلق باقي، المطلق حقيقته باقية والغصب لا يؤثر في ماهية المطلق. هكذا قضية مثلا الخوف الذي تعلق به الحكم في الشرع، أشنو الخوف الذي تعلق به الحكم في الشرع؟ عندما كنا نقرأ حقيقة الخوف كم من صفات قرأناها للخوف؟ أن يكون جلدا وطاهرا وكذا إلى خير، خمسة صفات. هذه الصفات الخمس هل يرفعها الغصب؟ هل الغصب يرفع شيئا منها؟ لا يرفع شيئا منها، لا يرفع حقيقة الشرعية التي تقررت بهذه الصفات، الغصب لا يرفع أي شيء منها. فلذلك لما رأوا بأن الماهية هنا تمت ونظروا في أن هل نقص منها شيء أو لم ينقص، وجدوا بأنها تمت، فأنها تامة، فوجب أن يحكم حينئذ بحصولها وتحققها في الخارج والأمر. لذلك الغصب لا يؤثر في الحبس. قد يقول قائل بأن هذا الشيء لا يملكه هذا الشخص وأنه لا يحق أن يسمى خفا، هذه ستحتاج إلى البيان. هل من شرطي أن مسمى الخف أن يكون مملوكا أو ليس من شرطه ذلك؟ صحيح أنه ليس من شرطه ذلك، فلذلك لم يحكموا عليه ببطلان الصلاة من المسح، ببطلان الوضوء من المسح عليه، ويقولون بالمسح عليه كما على المملوك حق. وستعرض في بعض الفروع هذه المسألة، الواحد بالشخص والواحد بالنوع. والآن ذكرنا الوحدة الوجودية علامة على الواحد بالشخص، وقلنا بأن الانفصال الوجودي بينهما بمعنى أنه لو ارتفع أحدهما بقي الآخر، هذا يدل على الواحد بالنوع. توجد صفات أخرى سنذكرها في الفروع التي ستريد مندرجة تحت هذا المبدأ. لا، هو دابا القضية ديال القياس هو أن الماء المغصوب كثر فيه الكلام وبحيث وفيه النصوص ومنصوص عليه، الماء المغصوب وقع التنصيص عليه، والخف المغصوب لم ينص عليه، بمعنى منصوص عليه أنه ورد في المذهب كلام لأئمة المذهب فيه حكموا فيه بجواز لصحة الوضوء به، وذلك قال يقاس عليه، وهذا ما يسمونه بالتخريج على أقوال السابقين، ذلك يسمى التخريج. تخريج ما هو؟ أن تقيس الفرع النازل الجديد على حكم فرع تقرر فيه بالتنصيص في المذهب، ذلك يسمى التخريج، فعبر عنه هنا بالقياس. ذلك أن الفرع مثلا فرع فقهي سئل عنه مالك مثلا فقال فيه بحكم، ثم بعد ذلك ورد نظير له فألحق به هذا في ناحية الصناعة كتسمى التخريج، ولكن إذا ما نظرت في صورته تجد بأنه قياس، فيقال ويقاس الخف المغصوب على الماء المغصوب بناء على أن الماء المغصوب منصوص والخف غير منصوص فصرح بالقياس. وكذلك يقال أيضا في شأن قياس على المحرم، فهذا قاسه على المحرم لأنه منصوص، وهذا قاسه على الماء المغصوب لأنه منصوص، فهذا هو وجه هذه. ثم ذكر مفهوم بلا ترف لابن قوله: ولا يمسح لابس بمجرد قصد المسح عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضررا وإضرارا. مما لا يبيح المسخ مسح التخلف عن الصفات النفسية وإن حصلت الصفات الخارجية، أن كما ذكرنا سابقا أن القصد هنا معتبر، فلا بد أن يكون القصد معروفا. فلذلك الشخص إذا لبس هذا من أجل المسح عليه فقط، ماذا تريد من لبس الخفين؟ أريد أن أمسح عليهما، وأريد أن أتجنب غسل رجلين، ويرى أن يطلب هذه الراحة بهذا الفعل، فقال بأنه يلبس الخفين من أجل يمسح عليهما ليتجنب بذلك مسح الخفين، هذا لا يحق له أن يمسح عليه، ذلك لأنه لم يكن قاصدا لتبعية للسنة التي هي الأصل في العمل. الأصل في هذا العمل لكي يكون تعبدا وعبادة لا بد أن يكون مرتبطا بالقصد إلى الاتباع والامتثال. أو لبسهما لا لضرر كحر أو برد، فهذا لا يمسح على الخفين لأنه أخرج هذه العبادة عن حقيقتها الشرعية، فوجب عليه الرجوع إلى ما وجب عليه في الأصل وهو غسل الرجلين. أنك ما تعلمون أن الحقائق هي التي تتحكم في نظر الفقيه، فحقيقة المسح لا بد أن تكون مكتملة في الممسوح والماسح وفي باطنه في نيته، فإذا ما اختل شيء في نيته أو اختل شيء فيه هو أو اختل شيء في الشيء الذي هو مورد الحكم، فإن الحكم الشرعي حينئذ يجب أن يرفع لعدم وجود شروطه وموجباته. أو لابس له لينبيه بيكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول ألبس الخف لأنام فيه فإن استيقظت نفس عليه فلا يمسحه. يقال بأن بعض من يمسح الآن على هذا الذي يسمى بالتقاشر، بعض الناس يفعلون ذلك، فأولا المسح على التقاشر لا يجوز شرعا، ثم حتى لو جوزناه سرعا فإنه يلبسه على قصد أن يمسح عليه في الصباح لأنه لا يريد أن يغسل الرجلين خوفا من البرد. هكذا لو لبست الخفين على هذا القصد الذي مريد الرخصة ما جاز لك ذلك، لأنك خالفت أصل هذا الفعل وخالفت علته الشرعية التي هي من تمام الشروط. يقول دبتين عسى يقول لك هذا فصل الشتاء أمشي للتضع المستقاشر، وإذا كنت أفقت في الصباح توضأت ومسحت على هذا لا يجوز. أن المعيار الذي عليه العمدة هنا هو نقل الصورة التي وضعها صاحب الرسالة في هذا الباب، تعلقت بالممسوح، تعلقت بالماسح، تعلقت بقصده، لا بد من ذلك. فمتى تخلفت الحقيقة الشرعية في إحدى هذه الجهات وجب إسقاط الحكم بسقوط دليله وموجبه، هذا هو الحكم. الناس الذين يدروا بعض الناس زماتين يقول لك أنا البرد هذا نفس، والمشكلة تبشي التقاشر تبعي ومسحوا عليه، التقاشر ليست مورد الرخصة وليست محله بأي ضابط وبأي منهج سرنا، فإنه سنصل إلى في أدنى مراتب القول أنه مشكوك في حقيقة الزوربي، فوجب الرجوع إلى العزيمة، لأن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى العزيمة، إلا لمن رقى دينه، يعني لما عنده شك في الدين هو اللي يقتحم هذا الأمر. هذا ماذا ما قد أثير الشك في أن هذا يسمى، هذا كله إن كان الزورب مشروعا، كله إن كان المسحوع على الزورب مشروعا. أما أن قلنا بأنه في الأصل هي ضعيف وأنه لا عمدة عليه يمكن أن تكون معتمدا في هذا الباب لأن هذا باب الرخصة، فإنه حينئذ سيكون الأمر أكثر مما هو في هذه الفرحة. جيد، هو الآن تقديم الرخصة على موردها في الشرع هو موجود، هل يمكن أن تقديم الرخصة قبل وجود موجبها؟ متى يجوز لك أن تطهي الرخصة؟ إذا تحقق شرطها. ومن قال لك بأنك في الصباح ستجد هذا البرد؟ ومن قال لك بأن هذا الذي قصدت إليه ليس سوى هروب من مسح غسل الرجلين؟ البرد إنما يلبس إليه الشيء إذا كان موجودا، والحرارة إنما كانت تعتبر إذا كانت موجودة لأنها الشرط، والشرط ما لم يتوفر لا يمكن أن تبني عليه. لذلك تقرر في المذهب المالكي جملة من الفروع من هذه القسم أسقطوا بها الأحكام لعدم ثبوت شروطها، لأن الزمان من مكملات الشرط في المذهب المالكي، وليس الشرط فقط متوقع، لا، الزمان من مكملات الشرط في باب الرخصة. لابد أن يكون الزمان الذي تعمل فيه الرخصة قد حصل فيها ذلك الفعل، وإلا فلا قيمة لهذا التصرف. وعلى كل فإن هذا أسقط لأنه لا دليل يمكن أن يستند إليه، اللهم إلا ما كان من بعض التسهيلات في هذا الباب، وهذا الباب ليس أصلا باب التساهلات ولا باب التخفيفات، بل هو من الباب الذي يجب أن يكون فيه الأمر على ما يقتضيه فقه الرخصة، وهو التشدد فيما تبنى عليه لأنها خلاف الأصل. ولكن هذاك العقارب هل هي موجودة في ذلك المكان أم لا؟ لا، واش كاين ولا ما كاينش عقارب؟ هذا المكان المبارك توجد فيه العقارب؟ لا، لا توجد العقارب في هذا المكان المبارك. لا، العقارب توجد إذا كان ذلك خوفا، وكان هذا الأمر الذي أتاه هذا الشخص قائما بنفسه حقيقة. أما إذا كان هذا لبس هذا الشيء لشيء لا وجود له، هذا لا يمكن أن نقبل أنه نوع من العبث، أن الشيء الذي هو موجود لا يتعلق بهذا. نعم، هذا أراد أن ينام فيه ليستيقظ في الصباح ليمسح عليها، هذا أراد أن ينام ليستيقظ في الصباح إذا توضأ سليم. متى؟ لا لا لا لا لا، أعطيه الرخصة في الأصل، فلا يجوز على مسحه إلا إذا كان قد مضى يوم وليلة على مذهب من يرى التوقيت، أو يمسح عليه بدون توقيت. لا لا لا لا، إذا إذا إذا إذا بنى الحكم في الأصل على علة شرعية فالدوام كالابتداء، فالدوام ليس كالابتداء، ماشي شرط استمر، لو لبسه هو بقي في مسجد، ولكن بشرط أن يكون في أول الأمر قد لبسه على هذا القصد. نعم، كذلك إذا المرأة الآن تضع الحناء ثم تمسح الخف، وغرضها بذلك أن تحفظ هذا الذي في رجلها، هذا لا يحقق لها هذا الأمر، لأن هذه الأسس الأصلية في هذا الباب الحاجة والضرورة هنا غير موجودة. أن الحناء في ذاته من باب الترفه، وليس أشرى شيئا مما يعد من هذا القسم الذي تباح به الرخصة، فوجب حينئذ أن يحكم بأن على هذا الشخص بأنه يجب عليه أن يغسل هذه الخفة ويتوضأ ويمسح ويغسل رجليه إذا توضأ، لا إلى التداوي أو للضرورة أو لما شابه ذلك، فإنه يجوز لها أن تلبسه، لأنه حينئذ قد يكون مطلوبا وواجبا، فينزل منزلة الجبيرة في هذا، ليس فقط أنه يلحق بالخوف. حتى ذلك الذي نقل يوما وليلة لا يقولون به إذا نزل منزلة الجبيرة، تغير الأحكام حينئذ، إذا كان قد لبسه لجرحين أو لما شابه ذلك كان هذا للضرورة، ولا يمكن أن يغسل رجله لهذا المرض، ولأنه يلقى فيه مشقة وألما فيلبسه لهذا فهذا لا يضر. ثم الحكم حينئذ يتغير فيخرج من باب أحكام الخف إلى باب أحكام الجبيرة وما فيه. لا، وما عندوش تأخير حتى عند مذهب الجمهور، إذا كان نزل منزلة الجبيرة يتغير الحكم، ما عندوش توقيت حتى يبرأ، حتى يشفى، يمسح عليه حتى يشفى، لأنه هذه الحالة هذه ما بقاتش الحالة الأصلية في باب الخف، بل انتقلت إلى حالة أخرى وهي حالة الرخصة التي كانت بسبب المرض فينزل الخف حينئذ منزلة الجبيرة. حكم آخر هذا عند الجمهور جميعا أنه يأخذ بعدم التوقيت إلى أن يشعر بالشفاء إلى آخره. نعم. وفيها يقرأ لكي أو ينام أو للنائم، ولفظهم لا يعجبني. فاقتصر أبو سعيد على القراءة وأبقاها بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المثل. النص الذي ورد في هذه المسألة ورد في المدونة، والمصرح به هو قول مالك رحمه الله لا يعجبني، ثم مفسر نصوص المدونة اختلفوا، فذهب أبو سعيد البرادعي خلف ابن قاسم المتوفى 333 هجري في القرن الرابع الهجري اختصر المدونة وبدل لا يعجبني بكورها، هكذا تصرف، لأن الذين يختصرون المدونة لا يختصرون الألفاظ هكذا، وإنما أيضا يبدلون الألفاظ إذا رأوا أن ذلك هو المعنى المقصود منها، لأن الاختصار عند المتقدمين لا يعني فقط إبقاء بعد المادة وحذف بعض، هذا ليس هو الاختصار، وإنما الاختصار أيضا يشمل التصرف بالتبديل والتغيير والتفسير أحيانا، وربما يزيد أمورا وربما ينقص أمورا إذا رأى بأنها لا حاجة لذكرها، أو قد يفسر ويبين الكلام المختصر كما هنا. وقسم البلدعي هذا لما وصل إلى هذا المكان وقال وسئل مالك عن كذا كذا فبدل كلمة لا يعجبني بكلمة كورها هكذا، لكن بعض ممن نظر في هذا الموضوع تكلم فيه من مالكية تركوا المدونة على ظاهرها فثبتوا كلمة لا يعجبني، وثم فسروا لا يعجبني بأنه بمعنى المنع حرمة والمنع ثم أكرها، هكذا تصرف في هذا الموضوع. هذا ما ذكر كلها غسله لئلا يفسده ويجزئه إنما بأنه بدل عن المسح أو رفع بدل عن المسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالة وسخ لا إنما إزالة وسخ فقط، فإن لم ينم شيئا فاستظهر فيه. الأصل في ما في أحكام الشرع أن يقتصر فيها على هيئتها وموردها، هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، ما ورد فيه المسح يجب أن يبقى فيه المسح، وما ورد فيه الغسل أن يبقى فيه الغسل، لكن بعض الفروع التي فيها نوع من الاندماج بين ما أمر به شرع وبين الفعل الذي أوتي به للفقهاء في ذلك في هذا الموضع خلاف، فمنهم من يرى الإجزاء ويقول لو أن شخصا غسل خفيه ولم يمسح عليهما فإن ذلك يجزئه لأنه أتى بالمسح وزيادة، هذا عند من يرى تعليق الحكم بحصول الفعل الحادث في الشيء، أما من يرى أن الحادث يجب أن لا يزاد عليه فإن الزيادة تفسده فهو يرى بطلان هذا الفعل، ومأخذ هذا النوع من مسالك النظر واضحة، وذلك أن من يرى أن المسح لو زيد عليه فإن ذلك يفسده يقول لك هذه هيئة العبادة وهذا هو الأصل فيها، فإن الشرع حين أمر بأن نأتي بأربع ركعات في الظهر لو زدنا عليها شيئا أفسدنا هذا الفعل، أفسدنا هذه العبادة وحكمنا عليها بالبطلان، وبذلك فإن الغسل لو زيد على المسح فإن ذلك يبطله، هذا وجه قوي. ومن قال بأن القصد هنا هو تحصيل الحدث وإدخاله للوجود هو المسح يقول قد حصله الغاسل، إن الذي غسل قد حصل المسح، وما دام قد حصل المسح فقد أتى بما وجب عليه، وما زاد على ذلك فهو غير مؤثر، ولذلك الملكية يجيزون الغسل، ما معنى يجيزونه؟ يقولون بأنه ما كان ينبغي أن يفعله ولكن لو فعله فإن ذلك يجزي، هكذا صلح. ثم قال فلو جلبت يد الناس أثناء أمره لم يجدد الذي حصل فيه الجفاف ويجدد بما بعده، الذي يكرر ويستحضر في كل موضع من هذه المواضع وقوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والحدود التي يبحث عنها طالب الشريعة متعددة، حدود الألفاظ، حدود الهيئات، حدود المقادير، حدود التي ينبغي أن يقف عندها، لذلك مرة يذكرون الفقهاء هذه الحدود، وإن لم يذكروا بذلك قولا يذكرون بذلك إشارة، فمثلا من الحدود الشرعية التي يجب أن يلتزم بها الناظر في الدين والمفتي حدود الهيئات، حدود الهيئات، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والهيئة وشن هي؟ هي الصور التي نقلت بها العبادة، الصور التي نقلت بها العبادة أو الصورة التي نقلت بها العبادة دون حدود الله فلا تنتهكها. ووجه ذلك أن النبي يسمح حين مسح مسح ولم يغسل، الوقف عند الحدود هو المسح، وعندما مسح لم يكرر، والوقوف عند الحد أن لا تكرر. هذه الحدود الهيئات يجب أن تستحضرها في هذا الباب وهي توقيفية، هي توقيفية ووجب أن لا تتجاوزها. جيد. وعندما نبحث في حدود الألفاظ عندنا هنا في هذا الباب فقط هذا الشيء غير قد تذكروا به لنستصحبه فيما قد يحضر لنا من المقامات. حدود الألفاظ هذه أيضا من حدود الشرع، ما يمكنش نتجاوزها. ولذلك تنسول كيف مسح النبي، كيف مسح، كيف مسح الخف، كيفاش مسح الخف. إذا نقلت لنا هذه الحقيقة هذه تعتبر من حدود الله. كذلك أيضا الحدود في ماذا؟ شنخر؟ ها؟ حدود في المقادير، حدد مقدارا معينا فالصاع مثلا يعتبرون هذا من حدود الشرع، لأن ليس وراء هذا الاختراق إلا أمرين: العصيان والاستدراك. والاستدراك على الشرع نقد له، نقد للشرع. وبذلك فإن إذا كنا نقرأ قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تشوفش أنت الحدود ديال الربا وديال المنكرات التي ترد على عقول العوام. والشيع دائرة الحدود فإنها تشمل هذه المواضع كلها: حدود الهيئات، حدود الألفاظ، حدود المقادير، حدود الدلالات. احنا ما ذهب الأربعة ما عندهمش اختلاق حدود الدلالات، لكن اختلفوا فيما هي كما هو معروف. شحال كيعطي الله كيعطي ستة الجهات وكيعطي جهة وكيعطي ثلاثة الجهات، هذه أيضا حدود من حدود الله عند الأصوليين، فهي تعتبرها من حدود الله. لذلك يخطئون من تجاوزها ويحكمون عليه بالضلال ويحكمون عليه بكذا. ملخص القول أننا في هذه المواضع كلها نقرأ حدود الله. ولذلك بعضهم لما سأل الآخر عماذا تبحث في العلم قال عن حدود الله، فلا أتجاوز إلا على ذلك الحدود التي حدها الله تعالى في الأقوال والأفعال والهيئات والحروف والكلمات والمعاني كذا. قال هذا شيء آخر، هذا ما أبحث عنه، عندما أدخل إلى باب من الأبواب أبحث فيها عن حدود الله. فلذلك فهذه المسألة هذه التي ذكرها المصنف هنا فقال وكره تكراره، يقول لك راه وراء هذا خلاف هذا الأمر وهو الوحدة أنك ستقع في تخطي الحدود. لماذا؟ لأن الشرع لم ينقل عنه التكرار. وبعضهم يتشددوا في هذا، شددوا في هذا حتى في هذا الموضع، كاين المواضع التي فيها التشدد بالإجماع، وكاين المواضيع التي فيها بعض النظري، لأن يقولون هذا الشخص جاء بالحقيقة الشرعية وما زاد عليها يلغى، يعتبر كأنه غير موجود. كل ما تعتبر هذا الشيء غير جائز. ويقولون بأن تخطي الحدود في الهيئات والمقادير وما شبه ذلك يذهب سر الدين، يذهب سر الشريعة، يذهب سر الشريعة. وأجمعوا على أن من أتى الرخصة في بابها فهو الذي أصاب الدين حقيقة، ومن أتى التيسير في بابه هو الذي أصاب الدين حقيقة، ومن ظن أن النصب والتعب يزيد في أجل الأعمال فهو مخطئ، بل لو أنه عرض النصب والتعب مع الموافقة فالموافقة هي سر العبادة وليس النصب والتعب. هذا مجمع عليه بين علماء النظر في الشريعة. لما نقشت هذه المسألة في بعض الكتب بعضهم ساق حديث لك أجرك على قدر نصبك، قال نعم على قدر نصبك من أجل أن تحقق موافقة الشرع في ذلك الفعل، لك نصبك مثلا في السعي ولك نصبك في الطواف، لأن الناس يزدحمون وأنت تتعذب وأنت ليس كالطواف الذي أنت فيه وحدك، ولكن لما كان هذا النصب يتوقف على حصول هذا الأمر الشرعي كان الأجر على وفق ذلك، لا أن التعب والنصب في الدين مفيد كما يفعل بعض الجهال، أنه مثلا تزيد في الأمور الشرعية وكيزيد كذا وكيزيد كذا باش يقول لك هذا يقربنا إلى الله. لا، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا اكتخب عند الناس يعبدوا غير شيئا يسيرا، لا يعبدوا الله شيئا يسيرا، لكن ذاك الشيء عنده منظم سني، كده شيء شيء بركة، وكان ذاك الشيء عنده ذاك الشيء مضبوط ومقد وبالحدود، حدود باطنية حدود ظاهرية، ذاك الشيء كما هو، يعني كيبني العبادة بناء على تمام موافقة، عنده القصد الأكبر هو الموافقة وليس المغالفة الناس ولا كذا، إن الناس كيف تغلبها إذا تغلبها بالسنة. ومن السنة أن تعطي لجسمك شيئا من الحق ولعينك عليك حق إلى آخره. إذا أردت السنة فلا بد من التوازن، ماشي أن الدين كله هو أن تشمل وتقبض في وجوه الناس ويدي إلى آخره وتزيد وتنقص، كما كان بعض العوام يفعل لما كان يقرأ التحيات، يقول التحيات لله الزكيات لله والحركات لله، قال لي واحد تربو فلان فين جبتي هذه الحركات لله؟ قال لي هذه الحركات الجديدة، هذه الصناعات، وعلاش ماشي ديال الله؟ هذه الحركات وهذه الكبيوات وهذه الصناعات وهذه الطائرات واش ماشي لله؟ وزاد الحركات لله باش أن يعم جميع ما في الكون أن ينسبه لله. هذا جهل كبير بالدين، لا ما كاينش اللي يعذب ولا يفعل شيئا. بحال القرايه دابا كان كيتقرص بزاف ما كيدير والو، كيقرا بزاف وكيشرب بزاف وكيم والو، يعني ما كيقراش بالمنهج، ما كيقراش بطرق اكتساب الملكه، كيقرا بديك الطريقه ديال الفناسيه، هاك الدف دلف دي دير لي اللوحات اللوحات طلع هبط هذا كذا، ربنا خلق هذا والو، قرا بالمنهجيه وقت الراحه الراحه، وقت القرايه القرايه وبشويه، ولكن بمنهجيه مفيده، لا بد ان تختار من الوسائل انفعها، ولا ينفع في هذا العلم الا المواظبه مع اختيار ان تاخذ المعارف بالاذن مع البحث عن المنهج. لا نتجد مثلا طالب يدرس مثلا الماده، ربما استاذ يدرس الماده العلميه ربما زمانا طويلا، لكن لا يستطيع ان يتصرف فيها، يقراها بطريقه غير مفيده وغير مثمره، هذا بالمنطق ولكن لا يستطيع ان يستعملها، ربما كان يدرس للناس النحو ولكن تنفلت منه العبارات ويصاب بالحصار والعي لعدم طلبه لهذا الأمر من بابه، أو ربما تجده يدرس فنونا متعددة لكنه لا تتعلق به لأنه يأخذها على طريقة غير مفيدة، وبذلك فالمنهج ضروري جدا، نعم ضروري جدا، منهج فائدته خطيرة جدا، طالب يجب أن يضع له منهجا في طلب العلم حتى يحصل الشيء الكثير في الزمن اليسير، ما لك العنف كبير وكذا والصيحة الجزية الليل والإقامة في الربعة ديال الليل وإجهاد الجهاز العصبي وجلب الأمراض التي كانت مستكنة مستثيرة، وكيمشي في سب الدواء باش ينعاش وتخلف الشرع مع مشاكل الأعضاء، بشوية عليك بشوية عليك. فلذلك الآن الأمور التي تطلب إذا سيرنا على منهج السنة وضبطنا الأمور، ماشي السنة مفهومها السنة بمفهومها المطابق، قلب على المطابقة، المطابقة التامة، والناس اللي عندهم ولوع شديد يعرفون سير الشريعة، عندهم ولوع شديد بالمطابقة، الهيئة العبادة، الهيئة الخوف، هيئة كذا، الهيئة التي لم تريد لا يقبلها، هل مسعر الجوربين لم تريد لا يقبلها لأنها لم تريد ولم تستند إلى شيء، هل مسعر القصر مثلا وعندكم الرخص تتقلبوا عليها بالمرقاش، رأى الرخص في بابها نافعة وفي غير بابها مضرة، العزائم في بابها مطلوبة وفي بابها الرخص أفضل منها، لكل شيء في مورده، وهذا هو المطلوب، شيء غير يبقى يقلب على المبالغة في الأشياء، قال إذا وضع الشيء في مكانه فلا يضع إلا ليسير فيه، فلا بد من المصير، ولذلك لا يجوز أن يكرر المسح على الخفين، والمسلف وإن قال مكروه فإنه من الناس من يرى شرا وراء الزيادة، بل ينظر فقه غيشوف غير في المهية، فقه غيشوف غير في المهية، ماشي في السر القلبي ولا في السر النفسي، حيث دابا العلوم انفصلت، وهذا من المشاكل التي تحدث عن كثير من الناس، الفقه الذي له علاقة بأفعال الجوارح منفصل عن حركة القلب وعن آثار العبادة في القلوب، وبذلك تغيرت الشريعة، تقرأ هذا العلم هنا وتكمل هذا العلم هنا وتقرأ ذلك العلم هنا لتجمع مادة نافعة، بل من المطلوب أن ينظر الفقهاء أيضا إلى أثر هذا في النفوس، أثره في العقول، حتى تكون الشريعة قد استكملت جميعا، أما العدم هاد المتقدمين عندهم العبادة لكن ديكشي مضبوط وكل حال كنقش في القيم الله كنقش في كذا، ولكن ليس بهذه الصورة التي فيها بعد طلب العف وكذا والفعل في غير محله واختراق الحدود الشرعية في كذا، فتكون مفسدة أكبر من مصلحة. المرة كنت دخلت لواحد المسجد في الضال بيضاء شحال هذا من زمان 30 سنة، وجدت فيه شابا قرب المغرب وراد أن يتنفل ناض كي يتنفل مع ولد صغير، هذا ولد صغير هذا النوافل في هذا الوقت حرام. استغفر هذا الوقت راه ممنوع، راه هذا وقت حرام بالإجماع. ما قال ما عمر ستكون حرام ذا قاعدة عامة، إذا عمرك شتي ستكون حرام عبادة الله حرام، إذا عمر ستكون حرام ما عمر ستكون حرام. الله أكبر. ودخل في العلم وما خرج ناس سألت عنه بعض الناس هذا الشد ماهو، قال هذا إنسان يلا اهتب من أكبر المجرمين في هذا الشارع يلا اهتب يلا لبس جلب اسميته القميص مسكين وجبع ولده وكذا وأراد يدخلها إلى الدين، ولكن في أوقات النهي وفي أوقات الحرام وفي أوقات الجواز وفي أوقات الوجوب. أنا أستدري كما شاءته، ولكن كما قال واحد الشيطان جاء الشيطان وهو يتوضأ فغسل الشيطان جميع أعضائه وترك رجليه ثم طار في السماء. قال لك في وضوءك باطل سواء ترتع أو لم تطير. هل هذا دفع عبادته في الوقت اسمها أكبر من نفعها، لكن مسكين هو ما عرف. يعني أود بجمل قاعدة مضطردة، يعني لا يمكن للصلاة أن تكون حراما من فسرينها عليها الشرع. الله أكبر. فكيف خنزر فيه هذا ما ماشي عادي يعني. وانا اقتصر على هذا القدر.